قالت: زعم ابن أم علي أنه قاتل رجلا أجرته، أجارته أي أمنته، تقول أجار فلان وفلان إذا أدخله في ذمامه وعهده وأمنه، فمن عدا بعد ذلك على المجار فكأنه عدا على المجير نفسه، فيكون بينه يكون بين المجير ومن والعادي ما يكون بين العادي والمعدي عليه من التقاتل والتحارب. وتقرؤون قول الله تعالى: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. وإذا زين لهم الشيطان أعمالهم وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. أجرتكم ممن تخشونهم وتخافونهم. قال ابن عباس في تفسير هذه الآية: إن الشيطان تمثل لهم لكفار قريش في صورة سراقة بن مالك بن جعشم كبير بني مدلج وسيدهم، أراد أن يحملهم على الخروج إلى المسلمين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لمقاتلتهم، لكنهم خافوا أن تأتيهم كنانة من خلفهم، فقال: إني جار لكم من أولئك فلا يأتونكم ولا وأنا أمنعكم منهم وإني جار لكم. والعرب، هذا قضية الجوار في العرب، هذه كانت قضية مهمة جدا جدا. العرب كانوا يتمدحون بالجوار، بل كانوا يرونه دينا يدعون إليه وواجبا يحافظون عليه. والممدح عندهم من يحفظ جواره ولا يخفر أمانه، فيقولون: فلان منيع الجار حامي الذمار، ويذمون مقابله الذي لا ينفذ جواره ولا يمضى أمانه. ويعني حتى كانوا يذكرون في ذلك أبياتا، يقول عبيد بن الأبرص: ولقد أبحنا ما حميت ولا مبيح لما حمينا، ذاك الذي حميته وأجرته أبحناه، يذمه بذلك، ولا مبيح لما حمينا، يفتخر بذلك. قال السموأل: تعيرنا أن قليل عديدنا، فقلت لها: إن الكرام قليل، وما درنا أن قليل وجارنا عزيز وجار الأكثرين ذليل. ما درنا قلة عددنا، لأن من استجار بنا عزيز. من عزيز؟ لا يوصل إليك، والأكثرون جارهم ذليل، فما درتنا قلتنا. ويذكرون أن أبا سفيان رضي الله عنه كان يقول لمن استجار به: يا فلان، إنك اتخذتني جارا واتخذت داري دارا، فجناية يدك علي دونك. يعني ما تجنيه أنت بيدك، ما تقترفه بيدك، أنا أتحمل مسؤوليته، جناية يدك علي أنا دونك، أنت غير دير تهنى لأنك استجرت بي، فجناية يدك علي دونك. وإن جنت عليك يد، أنت الآن في جواري أنا أجرتك، نفترض نتصور أن يدا جنت عليك ووصلتك، فإن جنت عليك يد فاحتكم حكم الصبي على أهله. يعني يقول: بغيت كذا وبغيت كذا وبغيت كذا، نعطيك. بل بلغ من جوارهم يعني أمورا. قال ابن نباتة: ولو يكون سواد الشعر في ذممي ما كان للشيب سلطان على القمم. وهذا من عجيب الجوار، يعني لو استجار سواد الشعر بهذا الرجل، هذا سواد، لا أجاره من الشيب، الشيب ما يصلح، الكذوبية كذوب، ولكن يقول الشعر أعذبه أكذبه. ومن عجيب الجوار أيضا ما يذكرونه عن الفرزدق، أنه كان يجير من يستجير بقبر أبيه، غالب بن صعصعة أبو الفرزدق رمة في قبر، فيجيء الجائي يريد أن يستجير بالفرزدق، لكنه لا يقصد الفرزدق، يقصد قبر أبيه، فيرتمي عليه ويستجير به وينادي ويذكر أقواله كذا، فيبلغ ذلك الفرزدق فيجير من استجار بالقبر. ومن أعجب ما رأيت من الجوار ما وقع لابن حنبل لأبي حنبل بن مر. هذا الرجل وقع سرب من الجراد قريبا من داره، العرب تأكل الجراد وجاء الإسلام بإقرار ذلك، فجاءه قومه يهرعون إليه، قال ما شأنكم؟ قالوا نريد جارك. فقال أما إذ جعلتموه جاري فوالله لا تصلون إليه. فلم يصلوا إليه حتى طار الجراد من عنده، فلقب بمجير الجراد، فما زال يعرف بذلك إلى اليوم، مجير الجراد. حتى قال شاعرهم: ومن ابن مر أبو حنبل أجار من الناس رجل الجراد. والعرب تضرب المثل في الجوار بجار أبي دؤاد، أبو دؤاد الإيادي. هذا الرجل نزل جارا على الحارث بن همام بن مرة بن ذهل بن شيبان، فأجاره وأعطاه أموالا كثيرة. فبينما هو عنده في جواره إذ مات ابن لأبي دؤاد، مات كما يموت الإنسان، انتهى أجله وبلغ أحده فمات. فوداه هذا الحارث بن مرة، وداه، دفع ديته. يعني لماذا؟ هو ما قتله أحد ولا عدا عليه عاد، فكأنه يعني يرى أنه كان مجيرا له من الموت نفسه. فلما وصله الموت وما استطاع أن يحبسه عنه وداه، أعطاه ديته. فمدحه أبو دؤاد الإيادي، مدح هذا الجار. فماذا فعل الجار بعد مدحه؟ قال: والله لا يموت لك ابن إلا وديته، ولا يذهب لك مال إلا أخلفته. فضربت العرب المثل بهذا الجار. وفي ذلك يقول ابن ونان: ومثل جار لأبي دؤاد لا تطمع به إن لم تكن بالأحمق. يعني ما يمكنش مثل هذا الجار لا تطمع به، واحد في العرب كان هو هذا أبو دؤاد الإيادي. وينبغي أن تعلموا أن العرب كانت تكره أن يتحدث الناس أن فلانا عقد لفلان جوارا، عقد له ذمة فأخفر في ذمته وعدي عليه. هذا كان تأنف منه جدا، لذلك كانت تقول الحروب. ولكن أنتم ترون كيف تتعجب أم هانئ كيف تجير، فيزعم علي أنه سيقتل رجلا أجارته، هذا تتعجبية. ولذلك قالت: يزعم ابن أمي. قد روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها، لتعلموا هذه القضية، وأن العرب تأنف من أن يتحدث بأن فلانا أجار فأخفر. روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين، ولم يمر علينا يوم إلا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يأتينا فيه طرفي النهار بكرة وعشية. فلما ابتلي المسلمون خرج أبو بكر مهاجرا قبل الحبشة، حتى إذا بلغ برك الغماد لقيه ابن الدغنة أو ابن الدغنة، ضبطان لهذا العلم، وهو سيد القارة. قارة تعرفونها، قبيلة مشهورة التي مشهورة بالرمي، وهو سيد القارة. قال فلقي أبا بكر فقال: أين تريد يا أبا بكر؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: أخرجني قومي فأنا أريد أن أسيح في الأرض فأعبد ربي. فقال ابن الدغنة: إن مثلك لا يخرج ولا يخرج، أنت تكسب المعدوم وتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، وأنا لك جار، فارجع فاعبد ربك في بلادك، أجرتك. سيد القارة. قال: فارتحل ابن الدغنة فرجع مع أبي بكر، فطاف على أشراف كفار قريش فقال لهم: إن أبا بكر لا يخرج ولا يخرج، أتخرجون رجلا يكسب المعدوم ويصل الرحم ويحمل الكل ويقري الضيف ويعين على نوائب الحق؟ فأمضت قريش جوار ابن الدغنة وآمنوا أبا بكر، لكنهم قالوا لابن الدهون اشترطوا عليه، قالوا مره فليعبد ربه في بيته وليصلي وليقرأ ما شاء ولا يؤذينا به ولا يستعلن، فإنا قد خشينا أن يفتنا نساءنا وأبناءنا. فأخبره ابن الدهون، أخبر أبا بكر بالذي عقده مع قريش. قال فكان أبو بكر رضي الله عنه يعبد ربه في بيته فيصلي ويقرأ ما شاء، ثم بدا له فبنى مسجدا بفناء بيته وبرز وجعل يقرأ فيه ويصلي، فيتقصف عليه يزدحم عليه أبناء المشركين ونساؤهم. قالت وكان أبو بكر رجلا بكاء لا يملك دمعه حين يقرأ القرآن. فبلغ ذلك الأشراف أشراف قريش من المشركين فبعثوا إلى ابن الدغنة فقدم عليه فقال له قد علمت أننا أجرنا أبا بكر على أن يعبد ربه في بيته وأن لا يستعلن، وقد بدا له فبنى مسجدا في فناء بيته، وإن قد خشينا على أبنائنا ونسائنا، فمره فإن شاء أن يعبد ربه في بيته فليفعل، وإن أبى إلا أن يستعلم فأمره أن يرد إليك ذمتك، فإنا نكره أن نخفرك ولسنا بمقرين لأبي بكر الاستعلان. قضية لن نتركه يستعلم ولكن لا نحب أن نخفرك، فأمره أن إما أن يرجع إلى بيته وإما أن يرد إليك ذمتك. فذهب ابن الدغنة إلى أبي بكر فقال له يا أبا بكر قد علمت الذي عقدت لك على قومك، فإما أن تعبد ربك في بيتك وإما أن ترد إلي جواري، فإني أكره أن تسمع العرب أني أخفرت في رجل عقدت له. نقص كبير هذا دخلني. فقال له أبو بكر رضي الله عنه إني أرد إليك جوارك وأرضى بجوار الله. لماذا ذكرت لكم هذا؟ لتعلموا أن قضية الجوار هذه قضية كبيرة مهمة عند العرب، فيسهل عليكم حينئذ أن تفهموا الحروب التي قامت، أن قتل إنسان وقتلت ناقة وقتلت كذا، إنما قضية جوار أخفر. نعم.